طيب لماذا لا نجعل الموطأ سادس الكتب الستة؟ لأحد أمرين. الأمر الأول، وقد سبق أن ذكرت لكم الأمر الأول، أن الكتب الستة هي كتب حديث فقط، يعني عامة ما فيها المرفوعات، وأما ما فيها من موقوفات فإنما هي تبع في تراجم الأبواب ونحوها لا في صلب الكتاب. وأما موطأ مالك ليس هو كتاب حديث فقط، إنما هو كتاب حديث وفقه، فيه المرفوع وفيه الموقوف وفيه المقطوع، أليس كذلك؟ وحين نقول الكتب الستة يعني كتب السنة الستة، كتب الأحاديث الستة. والموطأ ليس كتاب حديثي فقط، هو كتاب حديثي فقهي. لو نظرت إلى البخاري كل ما فيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا صحيح مسلم، وما يقال في الصحيحين يقال في سنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه. إذن لما نقول الكتب الستة يعني كتب الحديث الستة، وكتاب الموطأ ليس كتاب حديثي فقط بل هو كتاب حديثي فقهي. هذا وجه. الوجه الثاني، حين جمع أهل العلم الكتب الستة أو أضافوا واصطلحوا على هذا الاصطلاح، اشترطوا أن كل كتاب يضاف إلى تلك المجموعة لا بد أن يكون فيها زيادات لا توجد في تلك المجموعة. وحين جعلوا ابن ماجه، سنن ابن ماجه، سادس الكتب الستة لأن فيه زيادات على الكتب الستة، حين أضافوا مثلا سنن أبي داود مع الصحيحين لأن في سنن أبي داود أحاديث زائدة على ما في الصحيحين، وحين نضيف سنن النسائي في النسائي أحاديث لا توجد في الصحيحين وفي سنن أبي داود، وحين نضيف الترمذي مثلا فيه أحاديث لا توجد في هذا وفي هذا وفي هذا، فهمتم؟ وكذلك في سنن ابن ماجه، وكذلك في الصحيحين في البخاري أحاديث لا توجد في بقية الكتب الستة، وكذلك في مسلم أحاديث لا توجد في بقية الكتب الستة، وكذلك في بقية السنن. أما الموطأ لا يقال ذلك. لماذا؟ لأن الإمام مالك متقدم عليهم، وهم إنما تتلمذوا على تلاميذ الإمام مالك وأخذوا كل ما في الموطأ، ولذلك كل واحد من أصحاب الكتب الستة أخذ المرفوعات في موطأ الإمام مالك وبثه في كتابه. إذن ليس في الموطأ شيء زائد لا يوجد في الكتب الستة، لأن الموطأ سابق كما قلنا. البخاري سمع الموطأ عدة مرات على عدد من تلاميذ مالك وأخذ كل ما في الموطأ من مرفوعات وبثه في صحيحه. إذن ليس في الموطأ شيء لا يوجد في البخاري، هو يرويه عن طريق مالك، ولذلك قالوا أن عامة أحاديث الموطأ رواها الإمام البخاري في صحيحه من طريق عبد الله بن مسلم القعنبي، وروى عن غيره أيضا، لكن عامة أحاديث الموطأ عن طريق القعنبي وبقيتها عن طريق غيره من تلاميذ مالك. وكذلك الإمام مسلم عامة ما في الموطأ أوردها من رواية يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى من؟ نعم، الليثي ليست له رواية في شيء من الكتب الستة، قلنا هذا سابقا، الليثي ليست له رواية في شيء من الكتب الستة أبدا، هو ليس من رجال الكتب الستة. ومن أورده في كتب التراجم، في كتب الرجال، في التمهيدي وفي التهذيب، في التقريب، في تقريب التقريب، في تهذيب التهذيب، في تهذيب الكمال، أورده للتمييز ليميز بينه وبين يحيى بن يحيى التميم النيسابوري، وهو أيضا من تلاميذ الإمام مالك، وهو أيضا من رواة الموطأ. إذن الإمام مسلم أورد عامة أحاديث الموطأ في صحيحه من طريق يحيى بن يحيى التميم النيسابوري عن مالك، والإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند أورد عامة أحاديث الموطأ من طريق عبد الرحمن بن مهدي. وهكذا بقية الكتب الستة، كل واحد منهم روى الموطأ عن تلاميذ مالك وأخذ ما في الموطأ من أحاديث وبثه في كتابه. إذن ليس في الموطأ حديث لا يوجد في الكتب الستة. فإذا قلنا أن الموطأ سادس الكتب الستة لا فائدة، ما لدنا شيئا، فهمت؟ كل ما في الموطأ موجود في البخاري وموجود في مسلم وموجود في أبي داود وموجود في النسائي في الترمذي في ابن ماجه، لكن في ابن ماجه أحاديث لا توجد في غيرها. إذن في هناك إضافة حين نجعله سادس الكتب الستة. ولأهمية الموطأ لا يوجد رجل من أصحاب الكتب الستة إلا وقد روى الموطأ. وسبق أن ذكرت لكم أن الإمام أحمد سمع الموطأ من 14 رجلا من أصحاب مالك، يعني سمع الموطأ 14 مرة كاملة من 14 رجلا من تلاميذ مالك. ثم لما قدم بعد كل هذا قدم الشافعي إلى بغداد سمع عليه الموطأ كاملا مرة أخرى. فهمتم الاهتمام السلف بهذا الكتاب الذي بين أيدينا؟ إذن إذا جعلناه سادس الكتب الستة ما وجدنا فيه زيادة لا توجد في الكتب الستة، وليس هذا لقصور مالك رحمه الله تعالى، لا، بل لأنه متقدم عليهم، والمتأخر يأخذ ما عند المتقدم ويدخله في كتابه. فهم يا إخوان؟ إذن ليس صحيحا أن سنن ابن ماجه أصح من الموطأ، هذا ليس بصحيح، إنما لأنه لا يوجد في الموطأ أحاديث زائدة على الكتب الخمسة، وفي ما جاء حديث زائد على الكتب الخمسة. يقول الرافضة يقولون كون أهل السنة يذكرون الحديث حديث علي رضي الله عنه في درسهم أنه كان مذاء يقول هذا يكون فيه تنقص لعلي رضي الله عنه، كيف تجيب على هذه الشبهة؟ هذه ليست شبهة، على كل حال هذا وصف مدح لا وصف ذم. هم يذكرون ما هو أذم من ذلك حين يذكرون مسألة المتعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع وعلي رضي الله عنه تمتع، هذا أذم من هذا. هو إذا كان مذاء هذه أمرة، هذا أمر خلقي فطري لا اختيار للإنسان فيه. ثم إذا كنا معشر أهل السنة نروي أن عليا كان مذاء، نروي أن عمر كان مذاء أو لا، قال أنه ينحدر منه مثل الخريزة، فهل هذا فيه تنقص؟ إذا كانوا يقولون أنتم تتنقصون عليا لبغضه هكذا يقولون، فهل نحن نبغض عمر أيضا حتى ننتقصه؟ على كل حال نعم. هذا يقول ما وجه صحة قول من قال إن المسعى الخفين من مفردات مذهب الإمام أحمد؟ سبحان الله، أنا لا أعرف أحدا قال بهذا. يعني اقرأ كتب المذاهب، لو قرأت مذهب مالك هذا هو بين أيدينا، عقد أبواب كاملة في مشروعية المسح على الخفين، وكذلك القول عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وليس هو من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وسبق أن ذكرت لكم أن أهل السنة ذكروا مسألة المسح على الخفين ومشروعية المسح على الخفين في كتب العقائد مع أنها مسألة فقهية. لماذا؟ ليبين أنه لا خلاف بين أهل السنة في مشروعية المسح على الخفين. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم نعم، المسح، لا ليس ليبين الاختلاف في هذا، لكنه بما أنه مشروع فهمت لابد أن يبينه، لا ليرد به على المخالف. هم البدع، هم الرافضة ليسوا فرقة واحدة، فرق كثيرة، وعامتهم يرون ذلك عامتهم. ثم هو ليس من انفرادات الرافضة أيضا. نعم طيب، نجيب على هذه الأسئلة، أسئلة الإخوة الذين هم عبر الإنترنت. يقول هل من عقل كم صلى وماذا قرأ هل هذا هو الخشوع؟ على كل حال الخشوع على درجات، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل ينصرف من صلاته وما كتب له من صلاته إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها إلا سبوعها إلا ثمنها إلا تسعها إلا عشرها. فالخشوع يختلف من شخص إلى آخر. وإذا صلى الإنسان صلاة أدى فيها الركوع والسجود وأدى فيها الأركان والواجبات تامة، فإنه ولو لم يكتب له من صلاته شيء برئت الذمة به، الذمة برأت وأسقط عن نفسه الفرض. هل أجر أو ما أجر هذه مسألة أخرى، قد ينصرف وما أجر على صلاته، لكنه أبرأ ذمته وأسقط عن نفسه الفرض، أسقط عن نفسه الفرض، وربما ما أجر عليها شيئا أبدا، ما كتب له شيء لكنه أسقط الفرض عن نفسه، وعلى قدر خشوعه وتدبره واستحضار قلبه يكثر أجره بإذن الله عز وجل في الصلاة. قال هل التسليمتين واجب أم الأولى واجب والثانية سنة؟ فما حكم من سلم بعد التسليمة الأولى للإمام وماذا عليه وسلم وكان ساهيا، فهل يسجد للسهو بعد سلام الإمام أم ليس عليه شيء؟ وجزاكم الله خيرا. وأنت كذلك. على كل حال ذهب بعض أهل العلم إلى أن التسليمتين واجبة، كلتا التسليمتين، وهو قول أحمد رحمه الله تعالى وطائفة. أما قول مالك رحمه الله تعالى التسليمة الأولى هي الواجبة، يخرج بالصلاة إذا سلم التسليمة الأولى، وأما الثانية فهي سنة. بل سيورد مالك رحمه الله تعالى عن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدهم كان يسلم عن يمينه، فإن كان عن يساره أحد سلم عليه وإلا مضى. فهمتم؟ فهي مسألة خلافية، والأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. وبما أننا ندرس كتاب الموطأ فنقول أن قول مالك رحمه الله تعالى أن التسليمة الأولى هي التي تخرجك من الصلاة، فلو سلم الإنسان تسليمة واحدة خرج عنده من الصلاة. قال: ما المقصود بالخشوع؟ هل هو عقل الصلاة بحيث تدرك كم صليت، أم المراد عدم التفكير مطلقا، أم أنه يفكر في الجنة؟ لا، يفكر في صلاته، في واجباته، في أذكار الصلاة وما يقول. قد يفكر في الجنة ويسهو عن صلاته. يعني هل الخشوع هو التفكر في الجنة فقط بحيث أنه يفكر لدرجة أنه لا يعقل كم صلى، أصلى ركعتين أم أربعا؟ لا، الخشوع هو استحضار القلب في أعمال الصلاة وأفعالها. فإذا كبر يستحضر التكبير، وإذا قرأ القرآن يستحضر معاني القرآن بتذكر وتدبر وحضور قلب، وفي كل ذكر من أذكار الصلاة يكون حاضر الذهن والقلب. هذا الذي يظهر من معنى الخشوع. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل. حديث صحيح. لم أستوي في الدرجة صاحب الخلق الحسن القائم. لما استوى؟ ها، لما استوى في الدرجة صاحب الخلق الحسن القائم بالليل يصلي ثم قال: دعواتكم، نسأل الله أن يوفقني وإياك والسامعين أخي الكريم لما يحبه ويرضى. أما لما استوى فهذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. لكن الذي يمكن أن نقول أن العبادات من نوافل الطاعات بعد الفرائض. الفرائض لا يتقدم عليها شيء، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله سبحانه وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه الحديث. إذن نحن لا نتكلم عن الفرائض، الفرائض قبل كل شيء، لكن بعد ذلك النوافل كيف يكون التفاضل بينها؟ نقول العبادات في نوافل الطاعات ما كان نفعها متعديا أنفع مما كان نفعها قاصرا على الشخص. فلو جئنا نوازن بين حسن الخلق وبين قيام الليل، نرى أن قيام الليل من العبادات التي نفعها قاصر على القائم نفسه، أما حسن الخلق فهو في تعامله مع الآخرين، فهو نفع متعدي. ففي نوافل العبادات بعد أداء الفرائض ما كان متعديا أنفع مما كان قاصرا، وقيام الليل قاصر، والتعامل مع الناس بخلق حسن نفع متعد للناس، وسوء الخلق ضرره متعد على الآخرين، أليس كذلك؟ والله تعالى أعلم. يقول: هل صحيح أن الجن يكثرون في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم، أنا لا أعرف في هذا شيء يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعرف أن الجن يكثرون في المدينة أكثر من غير مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في معرفة ذلك فيما أعلم يعني كبير فائدة. يقول: هل يلزم حفظ الصحابي مع الحديث؟ ما فهمت أنا السؤال، إيش يقصد يعني هل يلزم حفظ الصحابي مع الحديث؟ نعم، هل يلزم حفظ الصحابي؟ ها، إذا حفظت الحديث يعني، إذا كان يقصد الأخ هل يلزم حفظ راوي الحديث من الصحابة مع حفظ النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن هذا أكمل. عند المتقدمين لم يكونوا يعدون الرجل حافظا إذا حفظ الحديث بلا سند، هذا عند المتقدمين ليس عندنا. عندهم ما كان الحديث يحفظ إلا بسنده، لأن الحديث عندهم هو عبارة عن السند والمتن معا، الحديث عندهم هو عبارة عن السند والحديث معا والمتن معا، فكانوا يحفظون الأحاديث بأسانيدها. فإذا قيل بأن أحمد كان يحفظ ألف ألف حديث، المقصود به بالمتابعات والشواهد بالطرق، وحين قالوا أن البخاري يحفظ 700,000 حديث يعني بالمتابعات والشواهد، وحين قالوا بأن أبا داود كان يحفظ 500,000 حديث أي بالمتابعات والشواهد. ثم قصرت الهمم وطالت الأسانيد. أسانيد مالك قصيرة ثنائية لقرب زمانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قل بعده البخاري ومسلم أعصارهم قريبة وأزمنتهم قريبة، فالأسانيد كانت قصيرة. الآن طالت الأسانيد، ولذلك صار العلماء بعد ذلك في القرون المتأخرة يؤلفون كتبا في السنة يحذفون فيها الأسانيد، لكن يثبتون راوي الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا أقل من إبقاء ما أبقاه أولئك الأئمة الكبار. إذا أراد الإنسان أن يحفظ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ راويه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظ الراوي راوي الحديث مع الحديث. نعم. يقول كم يحتاج طالب العلم حتى يحفظ الصحيح وغيره؟ على كل حال تختلف على حسب همم الناس وعلى حسب ما أعطاك الله عز وجل من قوة حفظ ومن قوة استحضار، وعلى حسب ما كتب الله عز وجل لك من الحفظ. والله سبحانه وتعالى هو المعطي، هو المانح، هو الذي يمنحك. واتقوا الله ويعلمكم الله كما يقول الله سبحانه وتعالى. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول شخص يقول إنه ملتزم لكن غير مقصر للثوب، بماذا تنصحه وجزاك الله خيرا؟ على كل حال الإنسان إذا التزم بدين الله سبحانه وتعالى يحاول أن يأتي بكل ما أمره الله سبحانه وتعالى، وأن يجتنب عن كل ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه. وليس فينا رجل إلا وفيه شيء من التقصير، والكمال البشري لا يدرك بعد محمد صلى الله عليه وسلم. والذي التزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم كلا، يلتزم برسول الله. فأنت إذا كنت تقول أنك ملتزم فهذا حسن منك والحمد لله سبحانه وتعالى. وما أتيت به من التزام بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم أنت مثاب عليه، وما قصرت فيه ينبغي أن تجاهد نفسك وأن تحرص على أن تأتي به رجاء الثواب من الله سبحانه وتعالى، وأنت مأجور على ذلك إن شاء الله. قال كنت أعمل في الأردن، وبحسب عملي كنت مشترك في التأمينات الاجتماعية، ثم حصلت على عمل في السعودية منذ سنتين فانقطع الاشتراك في التأمينات الاجتماعية في الأردن، فهل يجوز لي أن أشتري سنتين لانقطاع في التأمينات الاجتماعية اختيارا حتى لا ينقطع الاشتراك؟ أنا ما فهمت السؤال وأعتذر عن الإجابة. قال السلام عليكم ورحمة الله، أخوك الحسن من الجزائر. وعليكم السلام ورحمة الله. أما بعد، إننا نحبك وأنا كذلك، أسأل الله أن يجمعني وإياك والسامعين في دار كرامته بحبنا لبعضنا فيه. قال وسؤالي حكم تأخير الصبيان عن الصف الأول وراء الإمام، ما هو حكم قراءة بعض الأحاديث من طرف الإمام دبر صلاة الصبح، قصدي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة؟ إن كان من باب تعليم الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى التفت إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم، وربما علمهم أو نبههم أو سألهم أو بين لهم بعض أحكام الشرع. فإن كان يقصد تعليم الناس ورواية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس في ذلك. أما سؤالك عن تأخير الصبيان عن الصف الأول، فللعلماء في هذا قولين. القول الأول أنه يرى أنه لا يؤخر الصبيان، وأن حكمهم حكم الكبار، وكل على حسب ما تقدم، وأن في تأخيرهم ظلم لهم، لأن خير صفوف الرجال أولها، فإذا أخرت الصبي كان في هذا ظلم له لأنك أخذت مكانه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنهم يؤخرون، لأنه قد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقد ثبت أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل شيئا من ذلك. فأبي بن كعب رضي الله عنه دخل المسجد فوجد في الصف الأول رجلا حديث السن، يعني لم يكن غلاما صبيا بل هو كان رجلا لكنه شاب، فأخره وتقدم هو في مكانه. قال فوجدت نفسي موجودة عظيمة، فلما قضى صلاته التفت إلي فقال لعلك وجدت علي في نفسك؟ قال نعم. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلما سأل عن الرجل قالوا هذا أبي بن كعب. على كل حال يعني الإنسان ينظر إلى ما هو الأصلح، إلى ما هو الأصلح. فإن غلب على الظن أن في بقاء هذا الصبي فيه تعليم له فلا يؤخر، لا يؤخر إن كان فيه تعليم ويعلم أن الطفل هذا سيصلي ويؤدي الصلاة ولا يلهو في صلاته لا يؤخره. وإن كان علم أنه ربما يلهو ويشوش فأخره إلى آخر الصف بأسلوب لا يكون فيه زجر للصبي فإن هذا أولى. بعض الناس يدخل المسجد فيزجر الصبي وربما عنف له وطرده والصبي ما جاء إلى المسجد إلا حبا في الخير وحبا في الصلاة، فربما زجر ذلك الرجل إياه يكون سببا في نفور الصبي من المسجد وربما خرج وما عاد بعد ذلك إلى المسجد. فإذا كنت تعلم أن الصبي يؤدي الصلاة بتؤدة وطمأنينة فدعه يصلي في مكانه، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، هذا السؤال لعلنا أجبنا عليه، هل التسليمتين واجبة أو لا؟ ونفس ما المقصود بالخشوع هذا أيضا، هل هناك برنامج تكافل في بنك؟ على كل حال هذا، على كل حال مسألة البنوك والأسهم أنا أعتذر عن الإجابة عليها. يقول هل يصح أن الاحتفال بالمولد والإسراء والمعراج فيه خلاف بين علماء أهل السنة، وبماذا نرد على من يقول هذا إن كان كلامه خطأ علما أنه يدرس عندنا ومحسوب على أهل السنة؟ كثير من المسائل فيها خلاف، لكن هل كل خلاف يعتبر؟ الخلاف لا يقبل إلا إذا كان قد بني على دليل صحيح من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا جئنا نبحث خاصة في مثل هذه الأزمنة التي صار الهوى هو الذي يتحكم في آراء الرجال وفي أقوالهم، وصار الناس كثيرا ما يتحكمون أو يتحكمون إلى الهوى، هل يؤخذ بهذا الخلاف؟ نحن نقول كل خلاف بني على الدليل أخذ به واعتبر، وكل خلاف لم يبنى على دليل صحيح فإنه لا عبرة به. وأما مسألة الاحتفال بالمولد أو بليلة الإسراء والمعراج، نقول نحن أول من يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وبالإسراء والمعراج إن كان ذلك ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه الكرام. نحن نقول لمن يقول هناك خلاف، نقول قولوا لنا هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فنحن أول من يسارع، وإن فعلها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فنحن أول من يسارع ويفعل، وإن لم يفعل أولئك القوم أولئك الرهط الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وكان حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يحبه أصحابه رضوان الله عليهم. فإذا كان أولئك الصحابة الذين امتلأت قلوبهم حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا لم يحتفلوا بليلة مولده صلى الله عليه وسلم فلا خير لنا في الاحتفال فيه، وإذا كان أولئك القوم لم يحتفلوا بليلة أو بليلة معراج النبي صلى الله عليه وسلم وإسرائه فلا خير لنا في أن نحتفل في تلك الليلة، وما لم يكن دينا في ذلك اليوم ليس بدين اليوم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. يقول هل يدخل الصبي في عموم من ويكون الإنكار في حقه مستحبا أو لا يدخل لأنه غير مكلف؟ أنا ما فهمت هذا السؤال. كثيرا ما يسألني الطلاب هل هذا السؤال، إذا أرسلني أبي لشراء الدخان فهل أطيعه أم أعصيه أم أستخدم التورية علما بأن عصيانه يترتب عليه مفسدة؟ على كل حال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول ما حكم المسح على الحذاء الإيطالي الذي يصل الكعبة أو لا بد من نزعه ويمسح فقط على الشراب الذي تحته؟ إذا كان الحذاء يغطي الواجب في الغسل، إذا كان الحذاء أيا كان إيطالي أو غير إيطالي، إذا كان الحذاء يغطي موضع الفرض في الغسل يعني يغطي القدم كاملا إلى ما بعد الكعبين امسح عليهما. أما إذا كان لا يغطي الموضع الواجب غسله في الوضوء فإنه لا يجوز لك أن تمسحه، فإن كان كذلك امسح عليه. يقول أرجو تفصيل القول في أحكام المسح على الجوارب، حيث أنكر علي في بلدنا أو أنكر علي لما مسحت على جوربي الذي يغطي القدم ولكنه ليس كثيفا غليظا ضد الرقيق، ما عرفت كيف أعبر عنه. وعليكم السلام. يقول يعني خلاصة ما فهمت أنه مسح على الجوربين وكأن الجورب كان رقيقا فمسح عليه فأنكر عليه. على كل حال أنكر عليه لأن كثيرا من أهل العلم لا يرى المسح على الجوربين إلا إذا كان لا يشف عن القدمين، يشترطون أن يكون الجورب لا يشف عن القدمين ويكون ثابتا بنفسه ولا يكون رقيقا يعني لا يرى ما تحت الجلد، فلعلهم أنكروا عليك من هذا الباب، وهو قول له وجه من النظر قال به جماعة من أهل العلم. وبعض أهل العلم يرى جواز المسح على الجورب وإن كان وإن كان رقيقا، وإن كان رقيقا حتى ولو ظهر شيء من البشرة، وهو قول جماعة من أهل العلم كما قلنا. فإن كنت ترى أن ذلك صحيحا ثابتا بإذن الله سبحانه وتعالى ومسحته، فإن ذلك مجزئ عنك بإذن الله عز وجل. ومن أنكر عليك فإنكاره مبني على قولي كما قلنا جماعة من أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم. وإسناد الأمر إليه أسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إذا قلنا بأن الموالاة ليست واجبة لا يعيد الوضوء، يغسل نفس العضو وما بعده، لأنه صار فيه نجاسة. الجورب ليس حكمه حكم الحذاء ولا الخف، الحذاء النعل طهرته أن يمسح حتى يجف. هناك بعض الأشياء لا يلزم إزالة عين النجاسة بالكلية. في دم المحيض قال لها صلى الله عليه وسلم: حتيه ثم قرصيه ثم انضحيه بالماء ثم صلي فيه. إذن يبقى بقع الدم، لكن إذا لما حتته زال جرم النجاسة. قرصته بالماء بقي أثره لا عبرة فيه. الحذاء نفس الشيء، لما مسحته بالتراب ما زال بالكلية، بقي في ثناياه شيء لا يضر، لكن عامة جرمه زال بالمسح. في الاستجمار قل مثله: مسحت 3 مسحات أو 5 أو 7، آخر مسحة كانت جافة، شرعا حكم أن المكان طهور أو لا للاستجمار من الغائط. هل حقيقة زال الغائط بالكلية؟ لا، بدليل أنك لو صببت الماء عادت اللزوجة، صحيح أو لا؟ هذا ما بقي منه هذا معفو عنه للمشقة، فهمت؟ لكن الآن حين مسحت النعل جف النعل من أسفل، مع أن في ثناياه قد يوجد شيء من النجاسة، جف حصلت طهارته، لكن هل يقال هذا في الجورب؟ ما يقال، أو لا ما يقال، بل النجاسة يدخل إلى القدم حتى، أو لا. نعم، إذا ما في نجاسة ما في إشكال، ويسأل عن النجاسة. إذا ما في نجاسة ما في مشكلة، إذا ما في نجاسة أنت متيقن من ذلك خلاص، إذا أنت متيقن أن ما في نجاسة خلاص.